بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل، في كتاب منار السبيل، في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن ضويان، متوفى سنة 1353. قال طابعه عليه أحكام محدث العصر الشيخ الألباني الحديثية من كتابه إرواء الغليل، وأحكام الشيخ صالح آل الشيخ من كتابه التكميل. موضوع درس اليوم هو باب شروط الصلاة. الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الباب، فعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط هو خارج الماهية، والركن داخل الماهية. الشرط خارج الماهية، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من عدم المشروط عدم لذات الشرط. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط لأنه خارج الماهية، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدم لذاته. هذا تعريف يعني الذي علق في ذهني من تعريف الأصوليين. فالشرط خارج الماهية، شروط الصلاة خارج الصلاة، مثل رفع الحدث هذا خارج ليس داخل. أما الركن فهو داخل الماهية، الأركان داخل الماهية، يعني جزء من ماهية الواجب أو الفريضة، وسيأتي توضيح لهذا. شروط الصلاة تسعة، وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز. ما تصح الصلاة من كافر ولا من مجنون ولا من صبي لا يميز. نعم، فلا تصح. قال: فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يصح عمله إلا بالإسلام. نعم، ولا مجنون. ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل. رفع القلم عن ثلاث. نعم، ولا من طفل. لمفهوم الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الحديث: الطفل يقصد بالطفل ما دون السبع. نعم، أما من السبع فما فوق تصح منه الصلاة ولا تجب عليه إلا بعد البلوغ. نعم. قال وكذا الطهارة مع القدرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أي نعم، الطهارة رفع الحدث مع القدرة شرط من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور بضم الطاء. أي طهور يعني رفع الحدث، أما بفتح الطاء طهور فهو الماء المتطهر به أو التراب. نعم. قال رواه مسلم وغيره. الخامس دخول الوقت، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. نعم، دخول الوقت، ما تصلى الصلاة قبل وقتها، يعني ما يصلي مثلا الظهر قبل دخول وقت الظهر، ما تصح الصلاة قبل دخول وقت الظهر. نعم. ودخول الوقت، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه آية المواقيت. نعم. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما دلوكها إذا فاء الفيء. إذا فاء الفيء، الشمس إذا وقفت في كبد السماء ثم انصرفت إلى الغروب فاء الفيء، إذا انصرفت إلى الغروب أصبح الظل من خلف، يعني فاء الفيء، فظلها أو ظل الشاخص هو الفيء إذا فاء الفيء. نعم. وقال عمر، وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، مثلا اليوم في الظهر وغد في أول الوقت والعصر في أول الوقت إلى نهاية الأوقات الخمسة في أول الوقت. اليوم الثاني أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني بين الوقت جبريل عليه السلام. قال مواقيت الصلاة، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثله. إيه؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثله، مثله نعم، سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار، يعني إذا وضعت شاخص بعد ما تنصرف الشمس لابد أن يصير ظله إلى المشرق مثله، مثل هذا الشاخص، وجب وقت الظهر. نعم. يعني هذا وقت الظهر إلى من الزوال، يعني من يوم ما يسقط الظل، يسقط من جهة المشرق إلى أن يصير الظل مثل هذا الشاخص. أي نعم، فهذا الوقت ما بين هذا وهذا. نعم. سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. أي ظل كل شيء مثليه، يعني أي نعم، يعني إذا زاد على مثله الظل، زاد على مثله دخل وقت العصر، إذا صار مثليه هذا الوقت المختار للعصر. نعم. قال سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال يعني يحسب ظل الزوال شيء بسيط. اي نعم، سقوط الظل. نعم. ثم هو وقت ضرورة الى الغروب، الى الغروب وقت ضرورة للعصر. نعم. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. من غيبوبة الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. نعم. ثم هو وقت ضرورة إلى من بعد ثلث الليل الأول، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. يعني وقت الفجر من طلوع الفجر، طلوع يعني الفجر أي نعم، من جهة المشرق إلى شروق الشمس، لحديث جابر قال لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي. نعم، فصلى الظهر، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم مثله. نعم، ثم جاء المغرب فقال قم فصلى، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين غربت. ثم جاءه العشاء، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. نعم. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر. نعم، حين برق الفجر المعتاد، يعني ما هو بالمستطيل، الفجر الصادق، هذا أول الوقت. نعم، أو قال شطع الفجر أو برق الفجر، واحد. نعم. ثم جاءه من الغد للظهر فقال، جاءه من الغد للظهر في آخر الوقت. نعم، فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. أي نعم. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. أي نعم، لم يزل عنه. نعم، لأنه ضيق وقت المغرب. وقت المغرب ضيق. نعم. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصلي، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت، أوله وآخره، هذا وقت الصلوات بينها. أي نعم، جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي موقوفة بالوحي. نعم، الوحي العملي. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. نعم. وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. أي نعم، إذن من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق هو وقت المغرب، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. نعم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. صلى الله عليك، يعني الآن الساعة قد يطول ويقصر، يعني يكون من الساعة الثانية عشرة والنصف تقريبا الظهر، ثلث الليل. نعم، الليل يطول ويقصر، قد يكون مثلا الليل يعني طويل فثلثه يطول مثل بطوله، أو يكون الليل قصير فيقصر ثلثه بقصره. نعم، لا عبرة يعني يكون الساعة 12 أو الساعة، نعم. ها كيف؟ ما سمعتك، اقرب اقرب. الظل، الظل، ظل الشاخص. انت اسمع مني، الشاخص لما تصير في العراء وتسطع عليه الشمس والشمس تنصرف للغروب، الظل ظل الشاخص يتجه جهة الشرق، ظل الشاخص يتجه جهة الشرق، فإذا طال الظل حتى يكون مثل الشاخص طول الشاخص خلاص هذا وقت الظهر. من وقت ما ينزل الظل ظل الشاخص حتى يصير الظل طول الشاخص، مثلا رمح معك عصا، مثلا معك عصا ركزت العصا في عراء والشمس تسقط عليه، اتجهت الشمس نحو الغروب فأنت تنظر إلى ظل هذا الشاخص نحو الشروق، فإذا كان ظله طوله خرج وقت الظهر. ووقت الظهر من حين ما يسقط الظل ولو صغير، من حين ما يسقط الظل جهة المشرق حتى يصير الظل طول الشاخص، فهذا وقت الظهر. يدخل وقت العصر على طول، يستمر وقت العصر المخير يعني المفضل إلى أن يصير ظل الشاخص مثليه. أي نعم، من كون الشاخص مثليه ظله إلى غروب الشمس وقت مضيق، وقت ضرورة. واضح؟ أي نعم. شوف المزولة كانت في الحرم حاطين مزولة، أي نعم، يعني يميزون بها على الشمس. شيخنا صلى الله عليك، هنا يؤذن يعني المؤذن بداية الوقت، هنا يؤذن في بداية الوقت ما عاد يؤذن في آخر الوقت. تصور لو أن العشاء ما يؤذن إلا في ثلث الليل أو نصف الليل، يصيحون الناس وينامون. أي نعم، يعني الظهر هو أفضل الصلاة، الصلاة على أول وقتها أفضل ما تكون، أن تكون في أول وقتها. أي نعم، يعني الشيخ أحسن الله عليك، معلش، بداية ما يؤذن المؤذن يبدأ بداية وقت الصلاة، ينتهي ما يؤذن المؤذن إلا إذا دخل الوقت، إلا الفجر. أي قبل الفجر يصح أن يؤذن قبل دخول الوقت، أما بقية الأوقات فلا يؤذن إلا لدخول الوقت. أي نعم، أي نعم. مثل أذن الظهر، أذن الظهر يستمر الوقت إلى أذان العصر أو قبل ذلك؟ يستمر الوقت حتى أذان العصر الآن. أيه. الآن حنا مريحين ما نحتاج مزولة ولا شيء. أيه. لا، المؤذن موجود. صحيح. أيه. أو الساعة، مثل تشتري ساعة العصر. أيه. توقت لك توقيت دقيق. أيه. يعني الحمد لله نعم كثيرة. نعم. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. أي نعم، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، مثلا جيت الوقت خلاص بيخرج، كبرتها قبل أن يخرج الوقت خلاص أدركت الوقت. نعم. قال لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. قال والسجدة هنا الركعة. نعم. قاله في المنتقى، والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أي نعم، توفيق بين هذا وبين السابق، سجدة، أن السجدة ما تصح إلا بعد الركعة، إذا أدرك السجدة يعني أنه أدرك الركعة قبلها. نعم. إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر فقد أدرك العصر، إذا كان مشغولا يعني. إذا أدرك نعم ركعة قبل أن تطلع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر. نعم. كل الأحاديث هذه صحيحة. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت. يحرم نعم يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت، يعني ما يأخر عن وقته، يحرم إذا كان عمدا. نعم. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت، في الوقت مع العزم عليه، مع العزم عليه يعني مع العزم على أين على الصلاة أدائها. قال: لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. أخر في آخر الوقت، فهو أخر من أول الوقت إلى آخره. نعم. هذا دليل جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع عزمه على فعلها. نعم. والصلاة أول الوقت أفضل. والصلاة أول الوقت أفضل. نعم. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. يعني تحصل لك الفضيلة لما تسمع المؤذن أول الوقت تقوم توضأ، تقوم تتأهب، فقد حصلت على أول الوقت ولو تأخرت. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر كان يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليه. بالهاجرة متفق. الهاجرة هو اشتداد يعني حر اليوم، اشتداد حر الشمس، القيلولة. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. يوم الغيم يعني قد يؤخرون حتى تغيب الشمس وهم لا يعلمون، فيبكر بها احتياطا لئلا تغيب الشمس. نعم. قال: رواه من فاتته صلاة العصر متعمدا حبط عمله. رواه أحمد. رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع ابن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. مواقع نبله يعني لما يحذف شيء يبصر موقعه، ما في كهارب ولا شيء، لا تزال يعني الضوء موجود والشمس قد غربت. نعم. قال: وكان يصلي الصبح بغلس. وكان يصلي الصبح بغلس. اللهم صل وسلم على رسول. يعني الغلس فيه نوع من الظلمة ولكن نور الفجر ساطع. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. ومحال أن يتركوا الأفضل. ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم. رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. نعم. يضيء الفجر فلا يشك فيه أنه صبح. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله، رواه الترمذي والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة ونحوه، وفيه ووسط الوقت رحمة الله. نعم. قال: ترتيب الصلاة المقضية. المقضية بدينا بقضاء الصلوات، خلاص انتهت الصلوات على وقتها، يعني قد يكون هناك صلوات فائتة، فكيف نرتب الصلوات الفائتة المقضية؟ نعم. قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. نعم. لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال: شغله الأحزاب، شغله العدو. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: مرتبة فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. يعني فورا، ما يأخر يقول أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، لا، يعني فورا. نعم، يصليها فورا مرتبة. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. يعني يقول: أنا بصوم الست وعليه قضاء من رمضان من شوال. لا، صم القضاء أي نعم، ثم إن بقي في الشهر، في شهر شوال، ما يتسع للست، صم الست نافلة، وعليك فريضة، عليك قضاء، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. وفي الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، واللي عليه قضاء ما صام رمضان كله. وهذا معنى قوله: ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء. نعم. ما تصوم نافلة حتى تقضي ما عليك من الفريضة. واحد يقضي، نعم، يقضي الفريضة أولا ثم النافلة. أي نعم، لا يصلي نافلة قبل أن يقضي الفرائض، واضح. أي نعم. لا، ما هو في نفس التوقيت، فورا، أقول فورا. يا أخي لحظة، الله يخليك. نعم، أيوة. قالوا لك مش فاهم، أنت وش أدريك ما أني ما فاهم. أنت عليك قديم من زمان، تركته عمدا. لا، شوف، تركته عمدا، خليني بصيدك أنا. تركته عمدا، تركته عمدا، إذا استأنف الصلاة من جديد. الذي تركته عمدا لا تقضي، هذا المختار، الذي تركته عمدا ما عليك قضاء، لكن إذا تركته سهوا من نام عن صلاته أو نسيها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لكن تركت الصلاة عمدا الله يخلف عليك، ابدأ من جديد، استأنف من جديد. الحمد لله، الله يثبت نواياك. أنا فاهم ولا ما أنا فاهم؟ أستغفر الله، أنا بس أحب أن نكون قريبين من بعض. نعم. قال نعم. ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوما، يعني الفائتة اقضيها هي بس، ما تصلي سننها خلاص، يعني عسى بحملة ثور، عليك فائتة، عليك قضاء، تصليها هي، ما تصلي سننها بعد. اي نعم نعم. لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يوم الخندق صلى 4 صلوات ما صلى سننها. اي نعم. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فاتت، صلى لما فاتته صلاة الفجر، صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. سنة الفجر مؤكدة، نام عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر، وكل بلال أن يوقظهم، ونام بلال مثلهم، ما أيقظهم إلا حر الشمس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال من هذا المكان، وقال هذا مكان حضر فيه الشيطان حتى تنحى، ثم أمر بلال فأذن فصلوا ركعتي الفجر، ثم أقام وصلوا الفجر والشمس نعم ساطعة. وهذه خاصة في الفجر، صلوا جماعة، صلوا جماعة. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. يسقط الترتيب بالنسيان، وش صورته؟ ما ذكر لها صورة، ما صلى العصر، لا لا، يجي تجي صورته. وقال البخاري في صحيحه: اقرأ فين أحصل عليك؟ اقرأ من الموقف اللي وقفت عليه. طيب أحصل عليك. ويسقط الترتيب بالنسيان، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة، لأن فعلها آكد، بدليل أنه يقتل بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه: قال إبراهيم: من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، إلا تلك الصلاة الواحدة. أي نعم. قال السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى. هذا شرط، الشرط السادس، لكن قبل باقي لنا يعني وقفات. ويسقط الترتيب بالنسيان، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نسي وصلى العشاء قبل المغرب، وعليه المغرب وعليه العشاء، لكن جاء يريد أن يقضي فصلى العشاء قبل المغرب، نسي فسقط الترتيب هنا، يصلي المغرب بعدها، خلي أكمل. صلى العشاء ناسي، ثم لما صلى العشاء تذكر أنه ما صلى المغرب، يقوم يصلي المغرب. هذه صورتها. نعم. الصورة الثانية: وبضيق الوقت ولو للاختيار، يعني يسقط الترتيب بضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة، يعني ضاق وقت العصر، ضاق وقت العصر، الشمس تبي تغرب، يا الله يعني يا الله يتمكن، يا دوب يتمكن على ما قلنا نعم باللسان الدارج من ركعة واحدة للعصر وعليه الظهر، فماذا يبدأ؟ يبدأ بالعصر لأنه ضاق وقتها، فيصلي الركعة العصر ثم يكمل الثانية ولو خرج وقتها، بعد ذلك يصلي الظهر لأنها هي قضاء، سواء يعني صلاها قضاء قبل، لأنه إذا صلاها قبل العصر فاتت العصر، فات وقتها. هذه هي صورة وبضيق الوقت ولو الاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي، يعني إذا تركها متعمدا وأصر على تركها واستدعاه ولي الأمر وقال إما أن تصلي وإما السيف وإما أن نقتلك، فاختار السيف على الصلاة، خلاص. يعني إذا كان يختار القتل على الصلاة استحق القتل. نعم. إيش الدليل؟ أقرب أقرب أقرب. عليكم. لا يقول سلام عليكم، يقول سلام عليكم، يخرج اللام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف من الاختصار والعجلة، سلام عليكم، ليش سلام عليكم؟ هذا اليهود. نعم. تصلي المغرب وانت عليك العصر، وانت عليك العصر، خرج العصر سواء صليته قبل المغرب أو صليت المغرب، إذن ما دام العصر قضى قضى فصلي الحاضرة مع الجماعة، وبعد كذا رتب. الله يخلف، أنا ما أبغى يفوتك أكثر من العصر، ترتب عليك الظهر وعليك العصر فقط. إيه؟ أي لأن العصر هي قضاء، سواء صليتها قبل المغرب أو بعد المغرب قضاء، فصلي الحاضرة مع الجماعة حتى لا يفوتك الله الفضل. نعم. وعليك الظهر، اي اي، لكن هذا وقت الجمع، وقت للظهر ايضا وقت العصر، يجوز ان تجمع بينهما فتصلي الظهر اولا كانك تجمع، ثم اذا ادركت الجماعه صلي، ما ادركت صلي العصر ولو وحدك. اي إن دخلت بنية الظهر جائز، ثم بعد أن يسلم تصلي العصر. نعم، تصلي العصر إن وجدت جماعة للعصر صلي معهم، أو صلي منفردا. أي نعم، التصور صحيح. بقي شيء، اقرب اقرب اقرب. جابنا سلام عليك. أنت مصري؟ ما شاء الله. هالحين ما شاء الله أخواننا المصريين يعني اختلفوا علينا، ما شاء الله، سنة. الله يعافيك. إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا يصلي. نعم، هو الأولى كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، وقال هل تذكرون أني صليت العصر؟ قالوا ما نذكر. ثم صلى العصر وصلى بعدها المغرب إعادة لأنه لم يتحرى ولم يسأل. أي نعم، لم يتحرى ولم يسأل. فهنا شيء آخر. نعم، وأنت كذلك. لا جيد استدراكك. نعم. قال أي نعم، إيش بعدها؟ قال السادس ستر العورة مع القدرة. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ما هو بنطال، بنطال ضيق إذا ركع أو سجد ظهرت إليتيه، ظهرت إليتاه. أي نعم، هذا ما يستر، هذا يصف. أو رقيق يشف، الرقيق من الثياب شفاف، مثل هذا شفاف أحيانا إذا ما لبس غيره. أو ضيق يصف، فلا يصف ولا يشف، لابد أن يكون ساترا، أن يكون ثقيلا، ثقيلا ساترا. أي نعم، لا يصف ولا يشف. أنا أشوف بعض البناطيل الحقيقة أنها مبدية للعورة، خاصة البناطيل الضيقة، البناطيل الضيقة يكاد تكاد أن يعني تكاد هذه البناطيل أن تتشقق إذا ركع من ضيقها. أي نعم، فهذا الحقيقة أنه لبس لباسا ليس للصلاة، لا يستر عورته. يعني أنت تستحي أن تنظر إليه وهو راكع أو ساجد لأنه يبدي إليتيه، فلا بد أن يكون البنطال يعني ساتر للعورة، وأيضا فضفاض مثل بناطيل إخواننا الأفغان. إخواننا الأفغان ما شاء الله، يعني أي سراويلهم، أي نعم، فضفاضة. أي نعم، فلا بد أن يكون ساتر، ما هي سروال ولا ثوب ولا المهم. أي نعم، ما يكون ضيق بحيث أنه لا يستطيع أن يتفرك. هذه أي نعم، هذه لا بد منها، ستر العورة يستر العورة، لا تتبين العورة بنعم بضيق بوصف أو شفافية. نعم. قال مع القدرة، على كل حال ما يستطيع ما يستطيع بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم. نعم، نعم، وزرره ولو بشوكة. قال نعم وزرره ولو بشوكة، قميص واحد يعني. نعم، صححهما الترمذي. قال وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا. إجماع أن من صلى عريانا فسدت صلاته وهو يستطيع. نعم، وهو قادر على الاستتار. وهو قادر على الاستتار. قال فعورة الرجل، فعورة الرجل البالغ عشرا، أو الحرة المميزة. عورة الرجل البالغ عشرا، عشر سنوات. أي نعم، أو الحرة المميزة. والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، بحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. إيش الكلام هذا؟ فعورة الرجل البالغ عشرا، أو الحرة المميز، يعني طفلة صغيرة سبع سنوات، هذا المقصود. ما عاد إذا كانت كبيرة لا. أي نعم. والأمة ولو مبعضة ما بين السرة إلى الركبة، يعني عندنا ثلاثة أصناف عورتهم ما بين السرة إلى الركبة اللي هو الرجل البالغ 10 إلى 10، والحرة المميزة 7 سنوات 8 سنوات يعني ما بلغت 9، أي نعم، والأمة المملوكة ولو مبعضة بعضها حر وبعضها مملوك ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورتها يعني التي يجب سترها. نعم. قال: وحديث أبي أيوب يرفعه لحديث علي مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. نعم، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. أي نعم. رواهما الدارقطني. ودليل يعني اللي يلبسون القصار هذولا يعني لاعب الكرة ما بين نصف الفخذ أو بعد، هذا أبدى بعض عورته، لا بد أن يكون إلى الركبة. أي نعم. ودليل الحرة. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أي نعم. أما الحرة المميزة الصغيرة ليست حائض، ليست يعني ما وصلت إلى حد الحيض، لا يقبل الله صلاة حائض اللي بلغت إلا بخمار سابغ يغطي ظهور قدميها. نعم. وعورة ابن سبع إلى 10 الفرجان. أي نعم. عورة ابن سبع إلى 10 المغلظة الفرجان فقط. نعم. لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه. أي لا يمكن بلوغه قبل 10 سنوات، لا يمكن بلوغه قبل 10 سنوات. قال: والحرة البالغة. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم ولحديث المرأة عورة. أين؟ رواه الترمذي. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. نعم. في إشكال في هذا واضح. نعم. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ها؟ نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح ما في لا صحيح. أي ما في بأس. أي ما خلاص خلاص، ما دام سترت العورة ما يصف عورتك. أي نعم صح. ما أي إذا كان يصف، إذا كان البنطال الداخلي لاصق للجسم يبرز، أي لكن هل هذا البنطال الداخلي يبرز عورتك ويبرز يعني الذي يراك يرى عورتك؟ أي لا خلاص، إذا سترت عورتك وصلاتك صحيحة. عافاك الله، الله المستعان. أي نعم. إيش باقي؟ إيش عندنا؟ قال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، يعني يستر أحد عاتقيه. هذا على كل حال يعني فيه خلاف، إذا ستر العورة أي نعم كفى. نعم. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. من صلى في مغصوب أخذ ثوب غيره غصبه أو حرير لأنه حرام على الذكر عالما ذاكرا لم تصح صلاته. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. نعم، يعني صلى في حرير وهو ناسي أنه محرم، أو صلى في مغصوب وناسي إن ما تصح الصلاة بالمغصوب، فصحيح. ها؟ هي الله على كتبيه شيء. نعم ماشي. نعم، قال فنيلة. نعم، قال: ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. يعني إذا ما إيش؟ ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. نعم، إذا صار ما عنده لثوب مغصوب يصلي عريان. أي نعم. قال: ولا يعيد، لأنه يحرم، لأنه يحرم استعمال المغصوب. لأنه يحرم استعمال المغصوب، استعماله قال هنا ضمير يعود على المغصوب. أي نعم. قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد. ولا يعيد يعني يصلي في حرير لعدم ثوب خلاف الحرير ولا يعيد، لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. أي نعم، اختلف الحرير عن المغصوب. المغصوب ما يصلي فيه، يصلي عريان، لكن عنده حرير يصلي في الحرير. أي نعم، إذا ما عنده غير الحرير، لأنه رخص في الحرير في بعض الحالات، أما المغصوب فهو حرام إطلاقا. نعم. قال: وفي نجس لعدم ويعيد. يعني عنده ثوب نجس ولا ليس عنده ثوب آخر طاهر عادم الطاهر، فيصلي في ثوب النجس ولا يعيد، يصلي إلى عدم. قال: ويعيد، يعيد إذا يعني تمكن. نعم. قال: ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا. قال في الكافي: ويتخرج أن لا يعيد. ويتخرج أن لا يعيد. نعم، كما لو عجز عن خلعه أو نعم. صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. أي نعم، لا يعيد، صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. نسأل الله لنا ولكم العافية، لو حبس في زنزانة وفيها نجاسة ما يجد إلا هذا يصلي ولا يعيد، أو يعني صلى عليه ثياب عجز عن خلعها وفيها نجاسة لكن يعجز عن خلعها أو أنه يتعرى. أي نعم، يصلي ولا يعيد. قال: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. نعم، لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي. نعم، هذا حرم لباس الحرير، الحرير الأصلي، حرير اللي من دود القز لا يحرم، لكن اللي يسمونه حرير هو ليس الحرير الأصلي، هذا أي نعم ما يتناوله التحريم، بس التسمية لا تغير الحقائق، يسمونه حرير وهو ليس بحرير. الحرير المحرم هو ما نسج من دود القز. أي نعم، ودود القز هذا معروف يفرز حرير وينسج حوله بيوت، يأتي القزاز